بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: باب القول في الشفاعة. باب القول في الشفاعة وبطلان قول من قال بتخليد المؤمنين في النار. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرودباري، وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان، وأبو الحسين بن الفضل القطان، وأبو محمد السكري قالوا: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا القاسم بن مالك المزني عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع يوم القيامة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة ما معه مصدق غير واحد. حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان وأبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن صالح بن عطاء بن خباب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني قال: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وبمعناه رواه أبي بن كعب وأبو هريرة وعبد الرحمن بن أبي عقيل وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام الدستوائي قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون ذلك اليوم، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون له: يا آدم، أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لهم: لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى الأرض. فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول لهم: لست هناكم، ويذكر لهم خطاياه التي أصاب، ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله تعالى التوراة وكلمه تكليما. فيأتون موسى فيقول لهم: لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقول لهم: لست هناكم، ولكن ائت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتونني ف فأنطلق معهم فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول لي يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع وأحمده بمحامد علمنيها ثم أحد لهم حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع ثانية فأستأذن على ربي فيأذن لي فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أحد لهم حدا ثانيا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي عز وجل وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فأحمد ربي عز وجل بمحامد علمنيها ثم أحد لهم حدا ثالثا فأدخلهم الجنة حتى أرجع فأقول يا ربي ما بقي إلا من وجب عليه الخلود أو حبسه القرآن. وروى حديث الشفاعة بطوله أبو هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. قال هشام ذرة وقال شعبة ذرة. قال الشيخ الإمام رحمه الله رواية هشام الدستوائي أصح فكذلك قاله سعيد بن أبي عروبة. أخبرني أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث وإسماعيل بن إسحاق قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثني عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرني أبو سعيد بن الأعرابي حاء وأخبرني أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه سمع عمرو بن جابر بن عبد الله يقول سمعت بأذني هاتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يخرج قوما من النار فيدخلهم الجنة. ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وزاد فيه بالشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العاملين بما علمتنا. تكملة لما مضى من الكتاب على باب الشفاعة، والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشف والشفع ضد الوتر، لأن العدد إما أن يكون وترا أو يكون شفعا، فالشفاعة أخذت من هذا. والشيخ رحمه الله يقول: باب القول في الشفاعة وبطلان قول من قال بتخليد المؤمنين في النار، يعني هذا فيه إثبات وفيه نفي، فيه إثبات الشفاعة وفيه الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون ما تنفع شفاعة الشافعين لمن استوجب النار، ومن دخل النار فقد أخزاه الله، ومن أخزاه الله فلا سعادة له، وهم قوم جهلة تأولوا كتاب الله جل وعلا على غير تأويله، ولم يأخذوا العلم عمن سلف ممن رسخ في العلم. وهذا النوع سيستمر في هذه الأمة إلى أن يأتي كثير منهم يشايع الدجال كما جاءت الأحاديث بذلك، فهم من شيعة الدجال هؤلاء الذين يكفرون الناس ويقولون بتخليد أهل الكبائر، إذا عمل الإنسان كبيرة فهو كافر، وإذا مات فهو في النار. فإن كانوا المعتزلة أحسن منهم في هذا، لأن المعتزلة لم يكفروهم ولكنهم ما أدخلوهم في الإيمان، أخرجوهم من الإيمان ولم يدخلوهم في التكفير، وهذه خصيصة للمعتزلة ما أحد شاركهم فيها، يعني قالوا لا كافر ولا مؤمن، ولهذا ما يقاتلونهم ولا يقتلونهم لأنهم ليسوا كفار عندهم، ولكنهم ليسوا بمؤمنين، وهذا غير معقول أصلا، فهو كلام خيالي، اعتقاد خيالي. الإنسان إما أن يكون مؤمن وإما أن يكون كافر، ما فيه منزلة بين المنزلتين كما يقولون، لا يكون كافرا ولا يكون مؤمنا، الذي لا يكون مؤمن هو كافر بلا إشكال، ولكنهم في الآخرة يتفقون مع الخوارج، وإذا صار يوم القيامة خلدوا، لأن من أصول المعتزلة يجبون على الله تعذيب مستحق العذاب، كما أنهم يجبون عليه أنه يجزي العامل بعمله، يعني يجب عليه أن يدخل المؤمن الجنة ويجب عليه أن يدخل غير المؤمن النار، ويوجبون على الله بعقولهم أشياء اخترعوها عند أنفسهم، فهم اعتزلوا الحق واعتزلوا جماعة المسلمين بهذه الأقوال، لهم أقوال كثيرة، ومن أخبثها وأبعدها عن الحق وصفهم لله جل وعلا بما يتعالى به ويتقدس، ولهذا كانوا مشركين أشركوا بالله جل وعلا، فالشرك لا ينفك عنهم لأنهم ألحقوا الله جل وعلا بالمخلوقات، والشرك يقع في الاعتقاد ويقع في العمل، يعني يقع في أسماء والصفات ويقع في العبادة التي تصدر من الإنسان إن كان هذه، والاعتقاد يكون في شرك الربوبية وفي شرك الأسماء والصفات، وهم أشركوا في الربوبية نسأل الله العافية، وهذا أعظم من الشرك في العبادة. لهذا قلنا الشرك لا ينفك عنه، دائما ملازمين له في هذه الأمور. فهذا الباب عقده للرد على هذين الفريقين الباطلين الذين، ولكن الأولين أضر على المسلمين منهم، لأن الخوارج يقتلون الناس ويحكمون عليهم بأنهم كفار، والعجيب أنهم يقتلون المسلمين ولا يقتلون الكافرين كما هو طريقتهم من زمان من أول الوقت. وأولهم نبغ في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قسم شيئا من المال فلم يرق لرئيس من رؤسائهم ذلك، فأتى إليه قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. إذا لم يعدل محمد من يعدل؟ يعني عجب من كفر الإنسان وجهله، فهو كفور جهول ظلوم لنفسه وجهول، كيف يأتي للرسول يقول اعدل فإنك لم تعدل؟ هل فيه عدل غير الرسول يعدل؟ ولكن هكذا تسول النفس للإنسان حتى تجعله فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللي تصوره، يرى أنه هو فوق رسول الله لأنه أعدل منه. غضب صلى الله عليه وسلم لهذه المقالة وقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل، قال خبت وخسرت إن لم أعدل. إيش معنى خبت وخسرت إن لم أعدل؟ يعني معناه أنك إذا هذا اعتقادك أنك اتبعت غير نبي فأنت خائب وخاسر. النبي يعدل لأنه يحكم بالوحي من الله جل وعلا. لما قال أحد الصحابة دعني أضرب عنقه، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذا هو المانع، لأنه الأخبار كما هو حالة الناس دائما تنقل بلا تثبت، إذا قتل سمع البعيد أنه قتل رجلا من أصحابه قالوا إذن ما ندخل الإسلام حتى ما يقتلنا، فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وقال إنه يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصومكم مع صومهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، وقال اقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم. ثم مرقوا في زمن علي رضي الله عنه وصاروا يقاتلون المسلمين ويغيرون على أموالهم فقتلهم، ولكن استمر الأمر وسيستمر كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال في الاستدلال أولا بالقرآن ثم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والشفاعة ثابتة بالنصوص المتواترة من القرآن ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي ينكرها ضال وحائد عن الحق. فلهذا نص على ذلك بهذا، لأنها مما يجب أن يعتقد، ما يجب اعتقاده، والعقيدة إذا انطوى عليها القلب بالأدلة تكون ثابتة، وهذا السبب في كونه يذكر الأحاديث ويذكر الآية. فقال الله عز وجل لنبيه نقول الشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفاعة، ولكن الشفاعة في الشرع تجي إلى تعريف. الشفاعة في الشرع هي ضم الدعاء إلى دعاء آخر، ضم دعاء الشافع إلى دعاء المشفوع. وحقيقة الشفاعة هي إرادة الله جل وعلا رحمة المذنب المشفوع له وإظهار كرامة الشافع، هذه حقيقتها، إرادة الله رحمة المشفوع له وإظهار كرامة الشافع، وإلا الأمر كله لله، ما لأحد مع الله شيء. ولهذا يقول الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة لله ما لأحد فيها شيء، فالذي يطلبها من المخلوق رأسا هو ضال، وهو يأتي بأسباب تمنع الشفاعة، تمنعه الشفاعة، لأن هذه ليست شفاعة، هذا ليس هذا طريقها. طريق الشفاعة طلبها من الله، أن تطلب من الله، يقال: اللهم شفع فينا الشفعاء، اللهم شفع فينا نبيك، وشفع فينا إلى آخر. أما إذا يطلبها من غير الله فهو يرى أن هذا له شركة مع الله، والله لا شريك له في ملكه. ولهذا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ استفهام وإنكار، لا تقع الشفاعة إلا بعد أن يأذن. ولكن الشفاعة في كتاب الله جاءت على نوعين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالمثبتة هي التي تكون بشرطين: الشرط الأول أن يكون المشفوع له مرضي عنه، قد رضي الله عنه، والشرط الثاني أن تكون بعد أن يأذن الله، والإذن هو الأمر، أن يأمر الشافع أن يشفع، كما سيأتي بيانه في النصوص التي ذكرها. القسم هذا النوع الثاني الذي هو منفي، ما يزعمه المشركون من أن معبوداتهم تشفع لهم، سواء كانوا مشركين قدامى جهلة أو ممن يدعي الإسلام، الذين يذهبون إلى القبور والأولياء وغيرهم والأنبياء وغيرهم يطلبون الشفاعة منهم رأسا، فهذه منفية لا تقع، بل هي طريق وسبب لمنعهم من الشفاعة. من طلبها من غير الله منعها. هذا هو خلاصة الشفاعة. ومقال قال الله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، المفروض أن تذكر الآية من أولها: ومن الليل تهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأوجب الله جل وعلا عليه التهجد من الليل، صلاة الليل واجبة على نبينا صلى الله عليه وسلم، لهذا أمره كما في هذه الآية: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. نافلة لك يعني خاصة بك، ليست لأمتك، فأمته هذه مطلوب منهم ولكن ليس واجبا عليهم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الصحيح الذي جاءت النصوص به واضحة جلية أن هذا المقام المحمود هو الشفاعة، وهذا يكاد يكون إجماع بين العلماء، ولكن شذ من شذ وقال المقام المحمود هو إجلاسه معه على العرش، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه إلا أحاديث لا يجوز أن تثبت لأنها ضعيفة وقد تكون موضوعة. وقالها قاله بعض التابعين، أما الصحابة لم يأتي عنهم شيء في هذا. ثم تعصب لذلك بعض الناس، والتعصب للمذاهب من صفات الجهلة والجاهلين، سأل الله العافية. قال: وقال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أي ما فيها شيء من الشفاعة، يا تنجيت ثم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني النار كل الخلق سوف يريدونها، ولكن ما هو الورود؟ هل الورود هو المعاينة والمرور من فوقها فقط كما يقوله جمهور العلماء، أو أنه الدخول فيها؟ جاءت نصوص كثيرة أن المؤمن أنه يحرم على النار، ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم على النار. نصوص كثيرة، والنصوص يجب أنها تجمع بينها، يكون يؤخذ من جانب ويترك الجانب الثاني. فإذا الورود معناها المعاينة والمرور عليها، المرور كما قال جمهور العلماء المرور من فوقها على الصراط، ولكن من مر هل ينجو؟ كل من ركب الصراط ينجو؟ لا، لأن الصراط كما جاءت في الحديث عليه كلاليب حسك تمسك بعض الناس وترميه في النار، ولا ينجو إلا من خلص في دينه. ولكن هؤلاء الذين يسقطون في النار ما يلزم أنهم يخلدون فيها. وقد جاءت نصوص كثيرة تكاد تتواتر بأن جماعات كثيرون من المسلمين يدخلون النار، وهذه النصوص منها الذي ذكر كما سيأتي تنبيه على ذلك. ثم بدأ بذكر الأحاديث، والأحاديث حديث الشفاعة متواترة. فقال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع يوم القيامة. شفيع يعني فعيل، يعني مشفع. وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. فقوله أنا أول شفيع يدل على أن هناك شفعاء غيره، لأنه ما يقال أول شفيع لمن يكون مختص بالشيء، فإذن فيه شفعاء. فالشفاعة تكون يوم القيامة للمؤمنين بعضهم مع بعض، وللأطفال الذين ماتوا صغار يشفعون لآبائهم، وكذلك الملائكة والرسل، وكل من أذن له أن يشفع شفع. وكم من ملك في السماء في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قوله هو شفيع يدل على هذا، وقوله يوم القيامة يخرج الشفاعة في الدنيا، لأنها الشفاعة في الدنيا قد تكون من الحسنات وقد تكون من السيئات، وهي من الأمور التي لا بد منها في مجتمعات الناس، ولكن إذا كانت على الطريقة الشرعية، كما كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه آت يقول لأصحابه اشفعوا لتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء الله، هذا تشريع وأمر بالشفاعة لمن له حاجة إذا كان الإنسان يستطيع ذلك، يعني النفع. ولهذا بعض العلماء عرف الشفاعة بأنها طلب الخير للغير، هذه تعريف مطلق. وأنا أكثر الأنبياء تبعا، هذا أيضا فيه نصوص جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي الأمر، لأن أتباعه صلى الله عليه وسلم طال زمنهم وامتد الوقت طويلا، وإن كان هناك أنبياء قد يكونون أطول والله أعلم، لأن هذا لا يعلم، ما يعلم متى تنتهي هذه الدنيا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو رسول لما بعث إلى قيام الساعة، إلى أن تقوم الساعة، وعيسى عليه السلام إذا نزل فهو من أتباعه، بل هو أفضله، فهو يحكم بهذا الشرع، فكل من يأتي بعده إلى أن تقوم الساعة فهو من أمته. ولكن الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة الإجابة هؤلاء هم المقصودون، أما أمة الدعوة فكل من على وجه الأرض من الجن والإنس فهم أمته، ولكن أكثرهم في جهنم لأنهم لم يستجيبوا له، فكل من لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض، في رواية أبيض أو أسود، أو أسود أو أبيض، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فعلق الأمر بمجرد السماع به، لأن الإنسان عنده عقل، عنده نظر، تمييز بين الباطل والحق، إذا أراد الله تمييز بين النافع والضار، هذا عند كل أحد. فإذا سمع أن لله رسول وجب عليه أن يبحث، أن يبحث عن الرسالة التي جاء بها، أما أن يكتفي بالسماع فهذا لا يعذر به، كما هو في جميع الأحكام، كل إنسان يكتفي بالسماع لا يجوز. وأكثر ضلال الناس الآن بالسماع، يسمع الشيء ثم يحكم من عند نفسه، ثم يكون ضالا بدون تثبت وبدون معرفة للحق، لأن فيه أمور كثيرة فيها إجمال، وشيء فيه إهام لمن أراد الله فتنته. فأصبح الآن التشكيك في العبادة ممن يتخرج من الكليات ويكون معه دكتوراه، تشكك في العبادة، يعني ويقول إن العبادة فيها إجمال وفيها خصوص وعموم. إذا قلنا مثلا إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، كل هذا عام، ولكن هناك شيء خاص في طاعة الوالدين ومثل كذا وكذا، ثم هذا يدخله أيضا ما يشكك فيه. فالله جل وعلا أخبرنا أن والدي يوسف وأخوته سجدوا له، والسجود من العبادة الخاصة، فإذن هذا فيه تشكيك وفيه أمور يحتاج إلى النظر، وهكذا هذه أمور جاهلية جاهلية، يأتي بالشيء ثم يجعل فيه تفصيل ويخرج بعضه عن بعض سبب الجهل. يقول: وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة ما معه مصدم غير واحد. خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ما تبعه إلا واحد، ما صدقه إلا واحد، كما قال الله جل وعلا: فآمن به لوط، قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. فإن كان النبوة والكتاب جعل في ذريته، لكن قومه كفروا به ولم يؤمن به إلا لوط، ولوط هو ابن عمه. وقد جاءت في حديث ابن عباس في عرض الأنبياء في عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يعني عرضت عليه إذا جاءوا يوم القيامة كهيئتها، أنه رأى بعض الأنبياء ليس معهم أحد، ليس معه، يقول: رأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والرهط العدد أقل من العشرة، والنبي وليس معه أحد، ادروا في علي سواد عظيم، إلى آخر. لوط عليه السلام خرج من بين قومه ليس معه إلا بناته، حتى زوجته كفرت به فليس معه أحد، فهكذا. وهذا يدلك على أن الحق مكروه لنفوس بني آدم لأكثرهم، ما يريدونه ولا يتبعونه، والكفر هو السائد الكثير. ولهذا قال إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالذي عنده عقل كيف مثل يعبد حجر، كيف يعبد شجرة، أو كيف يعبد إنسان ميت رميما في قبره؟ لا عقل ولا فطرة ولا دين يتبعه عليه من الله جل وعلا دليل، إنما هي تقاليد، تقاليد ودعوة الشياطين من الجن والإنس. ثم ذكر الحديث الذي بعد هذا، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا قائد المرسلين ولا فخر، يعني أنه المقدم فيهم يوم القيامة. والله جل وعلا يقول: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، يعني أنهم يجمعون ويسألون، يكون هو خطيبهم وإمامهم. وأنا خاتم النبيين، أيضا هذا صار فيه أيضا فضل، كونه ختمت به النبوة، فيه أنه إمامهم في الآخرة وهو في الدنيا خاتمهم. وقوله ولا فخر، يعني أني أذكر ذلك للعلم فقط وليس للافتخار والتكبر. وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر، فهذا لأنه مثل ما يأتي أول الشفاعة طلب من الله جل وعلا للفصل بين خلقه وإراحتهم من عناء الموقف الطويل، لأنه موقف يوم 50,000 سنة، 50,000 سنة يستطيع الإنسان يقف 50,000 سنة وقوف، ما في جلوس، وقوف على أقدامهم، وأيضا زحام، ما يجد الإنسان إلا محل الوقوف الذي يقف فيه. ولهذا بعضهم يقول اللهم اقض بيننا ولو إلى النار، فإن هذا أشد من النار نسأل الله العافية، وهذا من العذاب، ولكن هذا ليس على كل أحد. المؤمن الحق الذي استقام تقربه استقام لا خوف عليه ولا حزن، لا خوف عليه ولا حزن. الخوف يكون من الأمور المستقبلة، والحزن على الشيء الذي مضى. هم لا يحزنون على الشيء الذي فاتهم لأنهم آمنوا، ولا يخافون في المستقبلات، فهم لا يلحقهم هذا العناء الشديد. ولكن لا بد من شيء من الكروبات، لا بد لا بد. ولهذا كلهم يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا، كلهم يمشون على أقدامهم، يجمعون رجالهم ونساءهم في مكان واحد. في صحيح مسلم أنه قال يلهمهم الله جل وعلا طلب الشفاعة إذا أراد أن يفصل بينهم، يتشاورون، ولا يلزم أن يكون كل أهل الموقف، لازم يكون إن الذين لهم في النظر لهم شيء، أكثرهم لا يجرأ أن يتكلم، فهو عرف موقعه، عرف موضعه عند الله أنه حقير ملعون، فهو لا يجرأ أن يتكلم أو يطلب شيء، وذليل خائف أشد الخوف. ولكن هؤلاء المؤمنون هم الذين يلهمون ذلك، يلهمهم الله جل وعلا فيقولون من أولى بذلك من أبيكم. تذكرون فضائله، خلقه الله بيده، هذه من خصائصه، كونه باشره بيده جل وعلا خلقه. ولهذا قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني وأنا ما تكبرت عن مباشرة بيدي، وأنت تكبر عن السجود. هذا على مذهب أهل السنة الذين يؤمنون بصفات الله جل وعلا، ويهتدون بما قاله الرسول وما قاله الله. أما أهل الضلال لا، ما يقبلون هذا، يقول الله ما له يدين. وهذا كله يعني كله لأجل إظهار كرامة رسولنا صلى الله عليه وسلم أمام الخلق. لهذا ثم يقول إن لكل نبي دعوة، يعني أعطي كل نبي دعوة تستجاب، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. هذا نوع من الشفاعة، وليست هذه الشفاعة التي ذكرت أولا، هذه الشفاعة التي ستأتي، هذه المخبأة. والذي بعده يقول أنه هذا اللي قال يجمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون، هكذا فيهمون في صحيح البخاري، وعند مسلم فيلهمون ذلك، يعني يلهمون طلب الشفاعة، يعني من الله جل وعلا، فيقولون لو استشفعنا يعني طلبنا الشفاعة على ربنا يريحنا من مكاننا هذا، ويأتون آدم إلى آخره، وأتينهم لآدم، ثم إرسال آدم لهم إلى نوح، ثم نوح إلى إبراهيم، ثم إبراهيم إلى موسى، ثم موسى إلى عيسى، ثم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تظهر كرامة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء هم أولو العزم ما عدا آدم عليه السلام، لقول الله جل وعلا: ولم نجد له عزما. هؤلاء الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه هم أولو العزم، ولهذا ذكروا في آيتين من القرآن جميعا، هذه الخمسة هؤلاء الخمسة. قال الله له: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولهذا ما جاءه الخبيث هذا اللي يقول له اعدل، قال: رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت وصبر. وهذا من معاني كون قصص الأنبياء تذكر، لا يكون فيها تسلية وعبرة. ثم ذكر التفاصيل الشهادة، هذه الشفاعة، هذه الشفاعة الثانية والثالثة، لأن الشفاعة أقسام، فبعضهم أوصلها إلى ثمانية أقسام، ولكن تحتاج إلى دليل لابد. أما كونها مثلا شفاعة في هذا الموقف، هذه لا أحد ينكرها، حتى الخوارج والمعتزلة لم ينكروها، لأنها ليس فيها إخراج أحد من النار، وإنما فيها طلب إلى حساب، محاسبتهم والحكم فيه، فلهذا ما أنكروها، إنما أنكروا أنه يشفع لمن استحق النار أو لمن دخل النار، هذه هي التي أنكرت. ولهذا نجد مثلا في حديث أبي سعيد الطويل الذي في الصحيحين وحديث أبي هريرة، يعني فيه إشكال وقع، لأنه فيه أنهم سألوا أنس عن الشفاعة، لكن ثم ذكر خروجهم، خروجهم من النار، ولم يذكر الشفاعة فيها أنه يذهب ويسجد. ما هذا فيه أنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يطلب الشفاعة رأسا، إذا ما أتوا إليه يذهب إلى مكان معين، هو الذي يقول استأذن على ربي، قيل أنه يستأذن فيه على ربي في مكان معين، جاء أنه يكون مكان تحت العرش يسمى البحث، وإذا جاء ذلك المكان شاهد ربه فيسجد له، فما يطلب الشفاعة رأسا، وإنما يسجد ثم يقول: يفتح علي محامد من الثناء والمدح له. في رواية نقول: لا يحسنها الآن، تعليهم ما شاء، كل الأمر بيد الله جل وعلا. جاء أنه يبقى طويلا ساجدا قدر أسبوع وهو ساجد، ثم بعد ذلك يأمره أن يرفع رأسه ويأمره أن يشفع، يقول اشفع، وقبل أن يأمره ما يشفع، ولا أحد يشفع حتى يؤمر. الذي يزعم أن الشفاعة أنها تحصل بدون الأمر هو مخالف لكتاب الله ومخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في أن لست هناكم، كل آدم ونوح وإبراهيم وغيره، يعني قد علموا أن الشفاعة ليستهم، فليس كما تظنون أني أشفع، ولكن اطلبوها من غيرنا، يعني لست كما تظنون أني أشفع فلا أشفع. وهذه في ذلك الموقف فقط، وإلا في غيره قد يشفعون. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتونني فأنطلق معهم فأستأذن على ربي، يعني في مكان معين يستأذن عليه، الله أعلم ماذا المكان. فإذا رأيت ربي، هذا فيه التصريح في أنه يراه، إذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، يعني يؤذن له في هذا المكان، فإذا دخله رأى ربه. فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول لي: أي محمد ارفع رأسك، إلى آخر. ولكن فيه هذا يقول: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها. قوله ثم أحد، هو اللي في العين، ثم يحد، ما هو اللي يحد، الله الذي يحد لي حدا ويقول هؤلاء اشفع بهم، هذا الذي جاء صحيح الصحيح، يحد لي حدا ثم يقول هؤلاء اشفع فيهم. فهو ما يشفع إلا في من أمره الله جل وعلا يشفع فيه، ويشفع في كل أحد. ولهذا تكررت الشفاعة، ذكرت هنا 4 مرات، أنه يشفع ثم يحد له حد يشفع فيهم، ثم يعود مرة أخرى ويحد له حد. والظاهر والله أعلم أن بينها فاصل، بينها وقت، وأن هؤلاء الذين شفع فيهم أول هم أقل إجراما ممن بعدهم، وهكذا، لأنهم يبقون في النار قدر إجرامهم وما يستحقون. ثم هذا الوجه الإشكال هنا، أول الحديث فيه أنهم يقول: فيأتونني فأنطلق معه، يعني هذا في الموقف، يأتونني في الموقف، ثم بعد ذلك قال: يحد لي حدا فيقول اشفع فيه. والشفاعة الأولى ما فيها حدود، فهي عامة لكل أحد، ولا فيها ما دخل أحد النار بعد، وهذا أحد ما دخل النار. والسبب في هذا أن الراوي الذي روى هذا هم جماعة ليس واحد، رواه عن أنس، أرادوا بالحديث الرد على الخوارج، فترك أول الحديث الذي ما في خلاف، الذي الشفاعة في الموقف ترك، أخذوا الشيء الذي خالف فيه المخالفون حتى يكونوا ردا عليهم. ولهذا قالوا هذا المتفق عليه بحاجة إلى أنه يذكر، فذكروا الشيء الذي يحتاجون إليه للرد على هؤلاء، هذا هو السبب. وقد جاء صريحا هذا في بعض الطرق كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقوله لهذا قال: فأدخلهم الجنة، إلى آخر. وفي الأخير يقول: فأقول يا رب ما بقي إلا من وجب عليه الخلود أو حبسه القرآن، يعني الكفرة. وقوله في الحديث الذي بعده قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. قال هشام ذرة، وقال شعبة درة، والصحيح ذرة. يعني من قال لا إله إلا الله، معلوم أن لا إله إلا الله معناها إثبات الإلهية لله جل وعلا، العبادة تكون له وحده ونفيها عن كل ما سواه، وبدون هذا المعنى لا تنفع. إن من قال لا إله إلا الله على هذا المعنى أنه عبد ربه وحده، لأن الجنة محرمة على الكافرين، والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن هذا يدلنا على أن معرفة هذه الكلمة والعمل فيها يتفاوت، تفاوت عظيم. منهم من يكون، من تكون هذه الكلمة منجية له أصلا، ما يدخل النار ويحرم على النار فقالها كما سبق، ومنهم من يكون عنده مخالفات، يعني أنه يقع في بعد ذلك الذنوب، أو أنه ما قالها على الوجه الخالص الكامل، فهي فيها دليل التفاوت. ثم قوله وفي قلبه من الخير ما يزن كذا، المقصود بالخير هنا الإيمان. وجاء في حديث أنه قال إنهم يخرج من قال لا إله ولم يعمل خيرا قط. هذا أشكل على بعض الناس، قالوا يجب أن يقول، يعني مثل ما يقوله القرطبي في تذكرة وغيره، يعني يجب أن يكون هذا الخير المقصود به ما عدا أصل الإيمان. أما أصل الإيمان فلا بد أن يكون موجود في القلب، لا بد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبر ويأمر من ينادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وهذا جاء في معناه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، والله جل وعلا لا يغفر الشرك. ثم الإيمان يكتفي، ولكن إذن معناه أنه قصر في الواجبات مثل الصلاة والصوم وغيرها، فليس عنده هذا الشيء، إنما عنده أصل الإيمان فقط لها معنى. لا بد أنهم بقوا وقتا طويلا، وقد جاء أنهم يمتحشون، يعني يصبحون حمم تحرقهم النار. وقد اختلف في هذا الأمر، هل الذين يدخلون النار يموتون؟ والله جل وعلا كتب الموت على بني آدم مرتين فقط، ما فيه. ولهذا يقولون قل لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، هؤلاء أهل الجنة لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى. وأهل النار يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فالموتة الأولى قبل لما كانوا عدما، والثانية هي الموتة في الدنيا، والحياة الأولى لما كانوا في بطون أمهاتهم، والثانية لما خرجوا من القبور. إذا ما في موتة ثالثة، موتتان فقط. لهذا اختلف العلماء في هذا، الظاهر أنه فقد إحساس فقط لرحمة بهم فقط، وهؤلاء المؤمنين فقط، والله أعلم، العلم عند الله جل وعلا. وبعد هذا يقول عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت بأذني هاتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يخرج قوما من النار ويدخلهم الجنة. هذا المقصود به الرد على الخوارج ومن قال بقولهم أنه إنسان يدخل النار ويخرج، وهذا من الأمور المتفق عليها عند أهل السنة لا خلاف فيها، وخلاف أهل البدع وأهل الجهل لا يجوز أنه يذكر، ولكن هو يذكر للرد عليهم، لأنه قد يكون هناك شبه. هناك ثم قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو عاصم الثقفي، محمد بن أبي أيوب، حدثني يزيد الفقيه قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، شغفني يعني تشككت فيه ودخلني شيء منه، وكنت رجلا شابا، الشاب هو العادة أنه يكون عنده شيء من الانحراف والتردد والتأثر بالدعوات الفاسدة والخبيثة. قال: فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس يعني يقاتلونهم، فمررنا بالمدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إلى سارية، فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال: قلت: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. هذه دلية الخوارج، يعني عندهم الخزي، إذا أخزي أنه لا يناله شيئا من الخير أصلا، فهم كذا يستدلون بالعمومات، وكذلك يقولون يوم لا ينفع واتقوا يوما لا تجزي نفس عن واتقوا يوما لا يجزي لا تجزي اتقوا يوما لا شاءت الآية ولا تنفع الشفاعة لا يؤخذ منها. نعم، وكذلك يقول جل وعلا: يوم لا إن الأبرار لا في نعيم وإن الفجار لا في السماء، وإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، لأن يعني أخبر أن نفسا لا تنفع نفس. فهذه من عموماتهم، التي هذه العمومات يستدلون بهذه، يقول هذا يقول نفس، هذه يقول نكرة، والنفس الثانية نكرة، فدل على أنه ما أحد ينفع أحد. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا تملك نفس لنفس شيئا، فهذه من أدلتهم. يقول معناها هذا في نفي الشفاعة، يقولون فإذا ما في شفاعة، ويعرضون عن الأمور الواضحة والنصوص الظاهرة. وهذه هذا شأن من كان في قلبه زيغ، من أراد الله فتنته هكذا يترك الأمور الواضحة الجلية ويتعلق بالشيء الذي يكون عاما لأن فيه تعلق له، شبهة له، فهم يأخذون مثل ما قال الله جل وعلا: يتبعون المتشابه من ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة يعني الضلال، وابتغاء تأويله هكذا، هذه صفات أهل الضلال. وهذا يقول كذلك، لهذا اعترض على جابر ونقول وقد أخزيته وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذا يعني في أهل النار الذين هم خالدون فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ولا يدخل بالذين استحقوا دخول النار وهم عندهم إيمان وعندهم انقياد اعتراف. وقد أخبر الله جل وعلا أن أهل الجنة ثلاثة أقسام: قسم سابق بالخيرات، وقسم مقتصد، وقسم ظالم لنفسه. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فكل هؤلاء أورثوا الجنة، ولا يلزم أن يكون هؤلاء كلهم دخلوا الجنة بلا عذاب، ما يلزم، لأن الظالم لنفسه هو الذي ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات، وهذا يتفاوت، قد يكون ترك كثير وقد يكون قليل. أما المقتصد فهو الذي كما يقول العلماء فعلوا ما وجب عليهم وتركوا ما حرم عليهم، ولم يأتوا بالنوافل وبالفضائل. أما السابقون فهم الذي جمعوا بين فعل الواجب واجتناب المحرم وفعل المستحب، جمعوا بين هذه الأمور. ولا بد أن يكون كلهم مخلصون لله جل وعلا. وهؤلاء يجعلون يقترحون على الله اقتراحا ما هم موجود. الناس عندهم إما تقي وإما شقي فقط، ما فيه وسط، عندهم وسط إما في النار وإما في الجنة، وهذا ضلال. ولا يمكن يكون الناس إلا على ما ذكر الله جل وعلا. يقول: وما هذا الذي تقولون؟ فقال لي: أي بني أتقرأ القرآن؟ هذا يدل على حسن الخطاب وحسن الدعوة، وأنه قال: اخسأ أنت صال، أعرض ذهب ولم يستمع منه. وقلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يبعثه الله فيه؟ قال: قلت: نعم. قال: فهو المقام المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من النار. قال: ثم نعت وضع الصراط، ومن نص عليه خاف لا أكون حفظت ذاك، غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، يدخلون نهرا من أنهار الجنة تسيرون فيه. قال: فيخرجون كأنهم القراطيس البيض. قال: فرجعنا فقلنا: ويحكم، ترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رجعنا فوالله ما خرج منا إلا رجل واحد. قال الشيخ رحمه الله في حديث أبي سعيد، يعني الذي في الصحيحين في هذا الباب، بيان حال من يبقى في النار ومن يخرج منها. ما في لازم تذكر الأسانيد، ذكر الحديث بس. إيه الحديث بس فقط. نعم. أن هذه أمور على خلاف المعقول لنا والمعهود لنا، أمور أخبرنا الله جل وعلا بها يجب أن نؤمن بها كما أخبر. فاطلع فرعاه في سواء الجحيم فصار يخاطبه، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني معك في النار، ولكن الله أنعم علي. وكذلك قوله جل وعلا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم إن وجدنا ما وعد. يعني هذا يعني اللي فيه إشكال، يعني أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. المقصود بالحياة يعني السلام من العذاب، وإلا هم أحياء، ولكن أناسا تصيبهم النار. والاستدراك هنا ولكن يدل على أنهم يموتون، يعني في ظاهره الظاهر أنهم لا يموتون، ولكن قد يكون فقد إحساس رحمة بهم، وهؤلاء من المؤمنين. وهذا معنى قول ولكن أناسا تصيبهم النار بذنوبهم، يعني أنهم من المؤمنين. إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة، يعني أذن فيهم في الشفاعة، ولا الشفاعة قبل هذا شفاعات، ولكن هذه الشفاعة خاصة بهم. فجيء بهم ضبائر، ضبائر يعني حزم مجتمعة، فبثوا على أنهار الجنة. ويقال جاءنا في نهر من الجنة يسمى نهر الحياة، إذا دخلوا نبتت أجسامهم التي احترقت من النار. ولهذا يقول ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء، يعني من هذا النهر. قال فينبتون، يعني تنبت لحومهم وأجسامهم نبات الحبة. الحبة يعني البذرة، البذرة التي تكون للعشب ولا غيره في حميل السيل. حميل السيل غساء، إذا جاء السيل يحمل الشيء الذي يكون خفيفا في السماد وغيره فينفيه على الجانب، فيصير النبات فيه سريع يسرع لأنه فيه سماد كثير. نعم. ذكر حديث الرؤيا كما سبق ذكره، وذكر قصة المنادي يوم القيامة وسجود من سجد، قال ثم يضرب الجسر على جهنم. قلنا وما الجسر يا رسول الله؟ بأبينا أنت وأمنا. قال دحض مزلة له كلاليب وقطاطيف وحسك يكون بنجد عقيقا يقال له السعدان، فيمر المؤمنون كلمح البرق وكالطير وكالطرف وكأجاويد الخيل والراكب، فمرسل ومخدوش ومكردس. قال أبو حامد إنما هو مكردس في نار جهنم، والذي نفسي بيده ما أحدكم بأشد مناشدة بالحق يراه ممضيا له من المؤمنين في إخوانهم، إذا هم رأوا وقد خلصوا من النار يقولون أي ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا، قد أخذتهم النار فيقول اذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجوه، ويحرم صورتهم على النار فيجدون الرجل قد أخذته النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه وإلى حقه، فيخرجون منها بشرا كثيرا، ثم يعودون فيتكلمون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال قيراط خيرا فأخرجوه، فيخرجون بشرا كثيرا، ثم يعودون فيتكلمون فلا يزال يقول ذلك حتى يقول اذهبوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة فأخرجوه. وكان أبو سعيد إذا حدث بهذا الحديث يقول: فإن لم تصدقوا فاقرأوا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقولون: أي ربنا لم نذر فيها خيرا. فيقول: هل بقي إلا أرحم الراحمين؟ فيقول: قد شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، فهل بقي إلا أرحم الراحمين؟ قال: فيأخذ قبضة من النار. قال: فيخرج قوما قد عادوا حممة لم يعملوا لله عمل خير قط. قال: فيطرحون في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه والذي نفسي بيده، كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم تروها وما يليها من الظل أصيفر، وما يليها من الشمس أخيضر؟ قلنا: يا رسول الله، كأنك كنت في الماشية. قال: فينبتون كذلك، فيخرجون أمثال اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، ثم يرسلون في الجنة هؤلاء الجهنميون، هؤلاء الذين أخرجهم الله من النار بغير عمل ولا خير قدموه. فيقول الله عز وجل: خذوا فلكم ما أخذتم. فيأخذون حتى ينتهوا. قال: ثم يقولون: لو يعطينا الله ما أخذنا. فيقول الله عز وجل: فإني أعطيكم أفضل مما أخذتم. فيقولون: يا ربنا، وما أفضل مما أخذنا؟ فيقول: رضواني فلا أسخط. في هذا الحديث يعني فيه أن أولا أنهم يقول أن المؤمنون يشفعون، والأول إثبات الصراط والمرور عليه وتفاوت الناس فيه، من يكون كلمح البصر وكخطف البرق، وكذلك جاود الخير، وهكذا يعني يتفاوتون حسب أعمالهم في المضي على الصراط. ثم فيه وصفه بأنه مدحضة مزلة. المدحضة هي الأرض التي تكون فيها طين وفيها ماء، بحيث لا تثبت فيها الأرجل، إذا وطئ الرجل زلت. مدحضة تسمى، أي مدحضة مزلة تزل فيها. فمعنى ذلك أن الصراط أنه صعب المسيرين. فالحقيقة هو فوق جهنم وهو حار شد الحرارة، فالسير ليس على الأقدام وليس بالجسم، وإنما هو بالأعمال. وقوله عليه خطاطيف أنها شبه السعدان، يقول أنها نبتة تكون في نجد. السعدان نوع من العشب، ولكن لا يوجد في الحجاز، وينبت في نجد، وتسمن عليه الإبل بسرعة، ومن أفضل المراعي مراعي الإبل، إذا وجدته لا تفضل عليه شيء. ولهذا جاء في المثل: مرعى ولا كالسعدان، يعني أنه مرعى زين ولكن ليس كالسعدان. فالمقصود أن هذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف الأشياء حتى التي ليست في محيطهم وفي بلاده وفي غيره. ومثل ذلك ذكره الضب، الضب ليس في الحجاز أيضا، الضب في نجد. قال: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لأن جحر الضب من أعسر الجحور. جحر الضب إلى حفر يحفر تحت حفر متلوي يتلوى، ما يحفر سامت، ولا تجده سامتا أبدا حتى لا يدخل عليه شيء. هذا أعطاه الله جل وعلا، كما قال جل: أعطى الله على كل شيء، أعطاه ما يحتمي به. ثم يقول أنهم أيضا إثبات شفاعة المؤمنين إذا خلصوا من المرور على النار، أنهم يسألون الله جل وعلا، يقول: ما أنتم بأشد مناشدة لي الحق يتبين لكم من المؤمنين في إخوانهم، يقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، ثم يأذن الله لهم ثم يقول اذهبوا فأخرجوا. كيف يذهبون النار؟ يذهبون النار يخرجون من النار. هذا من آيات الله جل وعلا، يعني أنها لا تضرهم، يذهبون ويخرجون الذين أمروا بهم. وهذا عادوا فيه عدة مرات، وقد ذكر الله جل وعلا هذا في القرآن قوله أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني في الدنيا يقول أئنك لمن المصدقين، يعني الذي يستجيب للرسول. الكافر يأمر قرينه أن يكفر ويعيب عليه كونه تبع الرسول ويؤمن. ثم قال هل أنتم مطلعون، هذا يقوله لمن معه في الجنة، هل أنتم مطلعون يعني معي في النار. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، الجنة في أعلى عليين والجحيم في أسفل سافلين، مع ذلك استطيع أنه يخاطب من فيها ويصل إليها، لأن هذه أمور على خلاف المعقول لنا والمعهود لنا، أمور أخبرنا الله جل وعلا بها يجب أن نؤمن بها كما أخبر. فاطلع فرآه في سواء الجحيم فصار يخاطبه، تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني معك في النار ولكن الله أنعم علي. وكذلك قوله جل وعلا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قالوا نعم إن وجدنا ما وعد ربنا حقا، قالوا نعم. ثم كذلك قال بعد ذلك ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم، هم يسمعون ويخاطب بعضهم بعضا مع البعد ومع كون هذا في جحيم لا يستطيع حي أنه يقربها، إذا حولها لا زفير ولها شهيق ولها، ولكن إذا أراد الله شيئا فإنه يكون على خلاف المعهود خلاف العهد. هذا مثله، ثم يقول يعودون إلى آخره. وفيه يعني اختلاف الدرجات واختلاف العذاب، وقوله يشفع النبيون ويشفع المؤمنون، ثم يقول بقي أرحم الراحمين، يعني الله جل وعلا يشفع، ولكن معناه بقيت رحمته التي أشمل من الشفاعة وأعم، فيخرج ناسا من النار ما نالتهم الشفاعة. هؤلاء هم الذين أيضا يلقون في النار حتى ينبتون إلى آخر. وقوله أمثال اللؤلؤ، يعني أنهم بعدما كانت بشرتهم مكروهة محترقة صارت حسنة، أحسن شيء. وقل في رقابهم الخواتيم، يعني أنه يكتب في رقابهم هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، هذه الخواتيم التي تكون فيه. ثم يرسلون في الجنة، يعني أنه يقال لهم انظروا ما شئتم أو خذوا ما شئتم. معلوم أن الجنة أنها درجات بعضها فوق بعض، وهؤلاء يكونون بأولها والله أعلم. وقوله الذين أخرجهم الله من النار بغير عمل ولا خير قدموه، يعني مثل ما مضى لا بد أن يكون هناك يعني الإيمان ثابت في قلوبهم، أصل الإيمان موجود، لأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. نعم. أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى بسند عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار قد احترقوا فيدخلون الجنة فينطلقون إلى نهر يقال له الحياة فيغتسلون فيه فينظرون كما ينظر العود فيمكثون في الجنة حينا فيقال لهم: تشتهون شيئا؟ فيقولون: أن يرفع عنا هذا الاسم. قال: فيرفع عنهم. يعني هؤلاء المتقدمون النهاية أنهم يطلبون أن هذا الاسم الذي هو الخواتيم المكتومة في رقابهم من هؤلاء الجهنميون عتقاء الله من النار، يطلبون أنه يزال عنهم فيزال. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. قال: فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة. فذكر الحديث في الرؤية، ثم قال: ويضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيز ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وله كلاليب مثل شوك السعدان. قال: هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإن بها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل. قال: فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل، ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم. قال: فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. قال: فيخرجونهم قد امتحشوا. قال: فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. قال: ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار. قال: فلا يزال يدعو الله فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره، فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار. ثم يقول بعد ذلك: قربني إلى باب الجنة، فيقول: أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك. فلا يزال يدعو فيقول الله تعالى: لعلي إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره، فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيره. ويعطي الله من العهود والمواثيق ألا يسأله غيره. قال: فيقربه إلى باب الجنة، فإذا دنا منها انفهقت له الجنة، فلما رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: ربي أدخلني الجنة. فيقول: أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره؟ أوليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم، ما أقدرك. فيقول: يا ربي، لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يؤذن له بالدخول فيها. فإذا دخل قيل له: تمن من كذا، فيتمنى. قال: ثم يقال: تمن من كذا، تمن من كذا. قال: فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقال له: هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. قال وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه. فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله. فقال أبو هريرة حفظت ومثله معه. هذا أيضا مثل ما مضى أن فيه يعني تفاوت الناس في بقاء النار وتعدد الشفاعات، وقوله فيه هذا أن الله جل فرغ، فإذا فرغ الله من القضاء، الله لا يشغله شيء، ولكن معناه أن القضاء انتهى، قضى الله بين أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فحصلت الشفاعات التي مضى ذكر بعضها. ثم هذا قال أنه يعني من كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة، يعني فيه إثبات شفاعة الملائكة، وأنه إن الله يأمرهم أن يشفعوا ويخرجوا من شاء جل وعلا إخراجه. وقوله في الماضي وفي هذا يعرفونهم بعلامة أثر السجود، أنه جاء أن النار يحرم عليها أن تأكل أثر السجود، وأثر السجود الأعضاء التي تسجد على الأرض، الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين، هذه لا تأكلها، فيعرفونهم بذلك. فدل على أن هؤلاء كانوا مسلمين يصلون، ويكون مع ذلك دخلوا النار بسبب الذنوب. والحديث الذي قبله يقول يعرفونه بالصورة، معرفة صورته، الصورة المقصود بها الوجه، يعني يعرفونهم بهذا بأن أثر السجود لا تأكله النار، أما الكافر فتأكله كله. وذكر البقية أنهم يعني ينبتون به على نار. ثم ذكر هذا الرجل الذي يكون هو آخر من يخرج ويكون وجهه إلى النار، ما يستطيع أن يصرف وجهه، فيسأل ربه أولا أنه يصرفه عن النار، لأنه يقول آذاني قشبها ونتنها ريحها، فالنار حارة ولها ريح خبيثة كريهة. ثم ذكر المسائل المتعددة إلى أن دخل النار، ولكن في هذا إثبات كلام الله لبعض الأفراد من الناس، فهو يكلم أهل الجنة عموما، وسبق أنه يكلم أهل الموقف كلهم، وليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم يتولى كما سبق. فتمثل لهم معبوداتهم ثم يقال لهم اتبعوها، فيتبعونها إلى جهنم. والله يكلم عباده ويكلم من يشاء من أفرادهم ويكلم أهل الجنة، فهو جل وعلا يتكلم إذا شاء ويكلم من يشاء. وفي هذا كونه يقول أنه يحلف بعزة الله جل وعلا، ثم أنه يقول هذا أدنى أهل الجنة منزلة، ويفتح عليه بالتمني إلى أن تنقطع الأماني، ثم يقال له لك هذا وعشرة أمثاله معه، هذا أدنى أهل الجنة منزلة. نسأل الله جل وعلا أن يدخلنا الجنة وينجينا من النار، صلى الله وسلم على نبينا محمد.